السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نستكمل ونختم إن شاء الله سيرة سيدنا عثمان ابن عفان ثالث الخلفاء الراشدين إن شاء الله النهاردة، واعتبارا من الخميس القادم بإذن الله نبدأ في سيرة سيدنا علي ابن أبي طالب، وبعد كده نكمل العشرة المبشرون إن شاء الله بالجنة بإذن الله. كنا توصلنا في سيرة سيدنا عثمان ابن عفان إلى الأمور اللي أخذت عليه، يعني الناس بيقولك الناس ثاروا عليه. مين الناس دول؟ مين الناس دول؟ اوعى تقول الصحابة، لا، أنا قلت لك إن الفتوحات الإسلامية بلغت يعني فتوحات كتيرة جدا جدا في عهد سيدنا عثمان. أنا هقول لك بس جنسيات الفتوحات عشان تعرف هي كانت قد إيه. الترك، تم فتح بلاد في الترك، الفرس، الروم، القبط، شوف جنسياتي، وكل الفتوحات دي اللي اتفتحت سواء في الشمال الشرقي أو الشمال الغربي، ناس كتير دخلوا الإسلام. ما تعرفش بقى اللي داخل ده نيته ايه، نيته صحيح اسلام ولا نيته داخل يخرب، زي المجرم عبد الله بن سبأ اليهودي الله يلعنه مطرح مراح، اللي من صنعاء من اليمن اسمه ابن السوداء، اهو ده يهودي وعامل نفسه مسلم ودخل خرب في الدين، وهو اللي كان يعتبر بداية الفتنة وبداية البلاوي اللي احنا لغاية دلوقتي فيها، لغاية دلوقتي والله، لأنه هو اللي قلب الناس على سيدنا عثمان ولخبط في الدين، وقعد قال أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هيرجع تاني في آخر الزمان. اشمعنا سيدنا عيسى يرجع؟ مين أفضل، سيدنا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لك محمد صلى الله عليه وسلم. طب عيسى يرجع في آخر الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع؟ وراح جايب الآية غلط في سورة القصص في الآخر، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله، ردك إلى معاد في الآخرة، قال لا هنا في المهم يعني. وقعد بقى يقلب الناس على سيدنا عثمان، إن عثمان بن عفان عمل وعمل وعمل، في 13 حاجة مأخوذة على سيدنا عثمان بن عفان هنقولها دلوقتي. لكن اوعى تصدق إن اللي قتل سيدنا عثمان بن عفان دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو زي ما بعض المجرمين المغفلين يقول لك ده الصحابة هم اللي قتلوا سيدنا عثمان. أبدا، أنا هقول لك تاني السيرة بتقول عليهم إيه، مسمية الناس اللي قتلوا سيدنا عثمان 15 اسم: أصحاب شر، الغوغاء من أهل الأمصار، نزاع القبائل، أهل المياه وعبيد المدينة، ذؤبان العرب، حثالة الناس، متفقون على الشر، سفهاء، عديم الفقه، أراذل من أوباش القبائل، أهل جفاء، همج، رعاع، سفلة، آلة الشيطان. دول أسماء اللي دخلوا على سيدنا عثمان بن عفان يقتلوا. شوف السيرة بتقول عليهم إيه، دول كانوا صحابة؟ لا والله، لا والله أبدا، بالعكس، ده الصحابة زي ما هنشوف جم يدافعوا عنه، بس هو اللي رفض ان اي حد يدافع عنه. ايه الامور اللي اخذت على سيدنا عثمان بن عفان ونرد عليها النهاردة ونختم بسيرته بقى رضي الله عنه وارضاه. ما اخوذ على سيدنا عثمان بن عفان: واحد، صلى في منى بالحجيج 4 ركعات، يعني فينا بنصلي ركعتين؟ لا، هو بقولك صلى 4 ركعات. 2، اخراج ابو ذر الغفاري من المدينة المنورة الى الربذة. 3، عزل الوليد ابن عقبة عن الكوفة. 4، ولا أقاربه ومعارفه أهله يعني. 5، سقط الخاتم بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم من إيده في بئر أريس، هنرد على كل الكلام ده يعني. ستة تخلف عن غزوة بدر ما حضرهاش، سبعة رجع إلى المدينة المنورة ففر من غزوة أحد بعد الانتكاسة اللي حصلت، تمانية لم يحضر بيعة الرضوان اللي كانت تحت شجرة السمرة، تسعة إنه جمع القرآن في مصحف واحد، عشرة زاد في حمى الصدقة. حمى الصدقة أنت لما بيكون عندك يعني مواشي وبتطلع الزكاة، يعني على كل 40 خروف تطلع خروف زكاة، فطب بنجمع الخرفان دي فين؟ في حسمة حمى الصدقة، هو وسع فيها وزود فيها لأن كان العدد كتير، زاد في حمى الصدقة. 11 بيقولوا يعني ضرب سيدنا عبد الله بن مسعود حتى مات، شوف ربك الخبل والهبل. 12 ضرب سيدنا عمار ابن ياسر في بطنه لغاية ما قطع له أمعاؤه سيدنا عثمان. 13 استعمل سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح على معركة ذات الصواري، الصاد بالصاد، كان واحد بيسأل المرة اللي فاتت بيقول سين ولا صاد، صاد معركة ذات الصواري اللي كان فيها 500 سفينة دي. تعال نرد واحدة واحدة على الكلام ده. نمرة واحد، صلى سيدنا عثمان بن عفان في الحج 4 ركعات ما صلاش ركعتين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف اللي صلى بالناس وجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراه اللي قلت لك المرة اللي فاتت في غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9، واللي صلى بعد ما طعن سيدنا عثمان بن سيدنا عمر بن الخطاب كمل بهم الصلاة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف جهل سيدنا عثمان بن عفان، قال هل لك في أخيك؟ قد صلى بالناس 4، الناس راحوا له يعني بيقولوا له لسيدنا عبد الرحمن بن عوف شفت أخوك عثمان بن عفان عمل إيه؟ صلى بالناس 4، فصلى سيدنا عبد الرحمن 2 ركعتين ثم خرج ودخل على عثمان بن عفان. اسمع الحديث ده بيقول له إيه؟ ألم تصلي في هذا المكان في منى؟ منى، منى في الحج، روحوا تحجوا إن شاء الله بتروح منى. بعض الناس يقعد يقول لك إيه؟ احنا روحنا حجينا وروحنا منى. إيه منى دي؟ مين منى دي؟ بنت خالتك دي ولا بنت عمك؟ اسمها منى. إيه اللي منى دي؟ يعني فبيقول له ألم تصلي في هذا المكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين؟ ده عبد الرحمن بن عوف بيقول لسيدنا عثمان. قال بلى. قال فلما ألم تصلي، ألم تاني، ألم تصلي مع أبي بكر الصديق 2 ركعتين؟ قال بلى. قال ألم تصلي مع عمر بن الخطاب في هذا المكان 2 ركعتين؟ قال بلى. أيوة، إيه عايز إيه في إيه يعني؟ قال فلما تصلي صدرا من خلافتك تصلي 4؟ أمال صليت 4 ليه؟ فقال اسمع مني يا أبا محمد، قد اتخذت سيدنا عثمان بمكة أهلا، اتجوزت وقعدت في مكة المكرمة، فأصبحت مكة المكرمة إيه؟ بلدي خلاص، أنا مش مدينة دلوقتي، باجي من المدينة على مكة بقى اسمه مسافر، فأنا دلوقتي صليت 4 لأني اتجوزت وقعدت في المدينة المنورة وعندي هنا بيتي في المدينة المنورة، آسف في مكة المكرمة، في مكة المكرمة، فقد اتخذت أهلا بمكة فرأيت أن أصلي 4، يعني أتم، يعني أتم الصلاة يعني. إن وبعدين بيقول له إني أخبرت أن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي إن الصلاة للمقيم، المقيم يصلي 2 ركعتين، هذا إمامكم عثمان يصلي 2 ركعتين. فقال عبد الرحمن بن عوف ما من هذا شيء لك فيه عذر، أما قولك اتخذت أهلا فزوجتك في المدينة تخرج بها إن شئت وتقدم بها إن شئت وإنما تسكن بسكناك، يعني بتتحاسب على المكان اللي انت موجود فيه، ده رأي سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وأما قولك لي مال بالطائف فإن بينك وبين الطائف مسيرة 3 ليالي، يبقى كان عندك رخصة الإيه؟ رخصة القصر أنك تصلي 2 ركعتين. وأما قولك يرجع من حج من أهل اليمن، من حج من أهل اليمن وغيرهم فيقولون هذا إمامكم عثمان يصلي 2 ركعتين وهو مقيم، هو كان خايف ان حد من بتوع اليمن يقول كده، ازاي انت مقيم ولك اهلك وبتصلي ركعتين، المفروض تصلي اربعه، انت قصرت الصلاه ولا ايه؟ فسيدنا عبد الرحمن بيرد عليه بيقول له: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، والناس يومئذ الاسلام فيهم قليل، ثم ابو بكر مثل ذلك، ثم عمر مثل ذلك. فقال عثمان: هذا راي رايته. ايه المشكله؟ كان المفروض اصلي ركعتين، صليت اربعه على ان انا مقيم، يعني مش دي بقى السبب انكم تقلبوا عليا يعني؟ فكان اول رد على اول شبهه ان هو صلى في مكه اربع ركعات كصلاه مقيم. الامر الثاني، قالوا له: طيب انت طلعت ابو ذر الغفاري من المدينه المنوره ليه؟ قال ابو ذر لعثمان، ده الحقيقه، سيدنا ابو ذر الغفاري بيقول لسيدنا عثمان بن عفان: ائذن لي في الخروج، فإن المدينة ليست لي بدار، أنا مش عايز أقعد في المدينة المنورة. فقال: أو تستبدل بها إلا شرا منها؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج منها إذا بلغ العمار سلع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو ذر الغفاري: يا أبا ذر، إذا رأيت العمار يصل سلعا، جبل سلع، جبل سلع موجود لغاية دلوقتي، بنوا حواليه بس سابوه زي ما هو كده جبل يعني. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لابو ذر: لما تلاقي العمار، الناس بدات تبني تبني تبني وسعت، يصل لجبل سلع، فاخرج منها مخافه الفتنه. يبقى هو ما طلعوش سيدنا عثمان، ما قالوش اطلع، هو ابو ذر اللي بيستاذنه يقول له: ممكن اطلع؟ قال له: هتطلع ليه؟ ده المدينه المنوره. قال له: لا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابا ذر، اذا رايت البناء او العمار يعني يصل سلعا، فاخرج منها مخافة الفتنة. قال عثمان بن عفان: فانفذ لما أمرك به. خلاص اعمل اللي انت عايزه، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كده وانت عايز تمشي امشي، ان شاء الله روح عند الربدة يعني. وعمل له بيت هناك، قال له: خد لك قطعة أرض واعملها بيت. وعطاله 30 من الإبل، 30 من الإبل لسيدنا أبو ذر الغفاري، وقال له: خمان، خد عبدين معاك اهو يخدموك، يعني مملوكين يعني. وسبحان الله، عاش سيدنا ابو ذر الغفاري في هذه المنطقه، منطقه الربذه، لوحده. وامنت بالله، ما كانش معاه الا زوجته وغلام له، قال لهم: لما موت غسلوني وطلعوني على الطريق، ناس تكون معدية ولا حاجة ياخدوني يدفنوني. سبحان الله، عملوا كده فعلا وحطوه على الطريق. وإذا بسيدنا عبد الله بن مسعود جاي من أهل العراق رايحين يعملوا عمرة، لقوا الكفن بتاعه وجثته، يعني مين ده؟ إيه ده؟ فقالوا لهم: ده أبو ذر الغفاري. فقال: سبحان الله، تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9، والدبة بتاعته هبطت وركنت كده مش عارفة تطلع، فخد الرحل اللي عليها على ظهره وتوجه للجيش الإسلامي. وفي عز الحر، فاللي في مؤخرة الجيش الإسلامي قالوا: هذا راكب الطريق، في واحد جاي يا رسول الله. قال: كن أبا ذر. قالوا: هو أبو ذر. قال: مرحبا بأبي ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. سبحان الله، عشان كده تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ودفنوه. ده الأمر الثالث. الأمر الثالث عزل الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط عن الكوفة. ليه سيدنا عثمان بن عفان عزل الوليد بن عقبة بن أبي معيط عن الكوفة؟ الكوفة انت عارف تكويف الكوفة، لما أمر سيدنا عمر بن الخطاب بتكويف الكوفة وجاب المكان، لما سيدنا حذيفة بن اليمان قال له المسلمون أصابتهم وخومة أهل العراق، بقوا مرحرحين كده، لا عايزين أرض تكون ناشفة شوية كده وجو حلو، فجاب في النص كده، أمهر الرماة سهم كده، يلا قال لهم: اللي عايز يبني بعد السهم ده ابنه ولا تزيدوا على عن 3، والزموا السنة تلزمكم الدولة. ليه؟ هيبقى المسجد في النص، كل اللي في الأماكن دي يجي يصلوا هيروحوا يصلوا، كان في النص. فدي تكويف الكوفة. كان معين عليها المغيرة ابن شعبة الثقفي، وقعدوا يتكلموا عنه برضو مش عارف ايه وبتاع. المهم فعزلوا وعين سيدنا سعد بن أبي وقاص مكانه، قعدوا يقولوا برضو سعد لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يغزو في السرية ولا يحسن الصلاة. سعد بن أبي وقاص أسامة بن قتادة اللي دعا عليه، قال اللهم أعمي بصره وكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن. مظلوم سيدنا سعد، حد يقول عليه كده؟ فسبحان الله كبر أسامة بن قتادة، ده بقى راجل عجوز كبير، بقت رموشه دي نزلة على عينه واتعمى استجابة لسيدنا دعوة سيدنا سعد. وكان عنده بنات كتير جدا جدا، وكان يمشي في الطريق وهو أعمى يسمع صوت واحدة يقعد يجري يتحسسها، فيقول له عيب يا راجل، أنت عيب يا راجل، أنت راجل كبير ما تبقاش راجل ناقص كده وتعمى. قال مفتون أصابته دعوة الرجل الصالح سعد بن أبي وقاص. فلما شالوا لما سيدنا عمر بن الخطاب عزله، كان عينه سيدنا عثمان بن عفان عملا بوصية سيدنا عمر. يعني حدث خلاف بقى بينه وبين سيدنا عبد الله بن مسعود، كان على بيت المال، فعزله، عزل سيدنا سعد بن أبي وقاص. وعين الوليد بن عقبة بن أبي معيط، الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو سيدنا عثمان لأمه، أخو سيدنا عثمان لأمه. سبحان الله، قالوا إن هو شرب الخمر. طب وأنا هعمل له أنا مال؟ واحد شرب خمر المطلوب إنه يعمل إيه؟ يقيم عليه الحد. فأقام عليه الحد سيدنا عثمان بن عفان، لما عرف إنه شرب الخمر أقام عليه حد الخمر وعزله. ليه تعزله؟ ليه؟ الله، ما قلنا عمل حاجة غلط، إزاي يبقى والي يعني قدوة؟ راجل مفروض يكون قدوة يعمل كده. وطبعا ده كان مين بقى أبوه؟ ده بقى عقبة بن أبي معيط، اللي كان النبي مرة بيصلي وجاب سلة جزور وحطه، جاب كرش الجمل والبراز والحاجات الفضلات بتاعت سلة الجمل دي وحطها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده النبي عليه الصلاة والسلام قتله في غزوة بدر. حتى بيقول ازاي اقتل ازاي؟ فقال بكفرك واجترائك على الله ورسوله. طيب ايه المشكلة ان سيدنا عثمان يعزله بعد ما ثبت عليه شرب الخمر؟ مش المفروض ان الوالي يكون قدوة؟ فأقام عليه، لان اصلا كمان المفروض مين بيقيم الحد؟ هو الوالي، فهيقيم الحد على نفسه، يبقى لازم يعزله سيدنا عثمان ابن عفان. فانا شايف ان الحقيقة مفيش يعني مشكلة في انه يعزله، يعني حد معترض حتى على عزله؟ أبدا. واحد شرب الخمر خلاص، جزاك الله خير، هيقام عليك الحد بس ما تبقاش قدوة أنت خلاص. أربعة، تولية سعيد ابن العاص على الكوفة. سعيد ابن العاص ابن أمية ده أموي، قتل أبوه العاص يوم بدر كافرا، كان سيدنا علي بن أبي طالب هو اللي قتله، وكان سعيد ده من أشراف القوم وأجودهم ما شاء الله عليه. حتى شوف لما راح الكوفة هو عارف فكرني بالحجاج ابن يوسف الثقفي لما ولي الحكم عليهم، قال أيها الناس من أعياه داؤه فعندي دواؤه، خلوا بالكم، أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، هقطع رقبة اللي يلعب بديله. الله يريته كان جاء عندنا في مصر والله الأيام دي، كان الله كان عدلها والله، والله كانت اتعدلت ما شاء الله. بدل اخونا مرسي يعني، ربنا يا رب ينفخ في صورته يا رب، هو بيقول النهارده مطلع قرارات حلوه كده، لما نرجع ان شاء الله قبل ما نتعشى كده نفرح ان شاء الله بدل ما نتغم كل يوم. والله حاجه غريبه يعني، هي دي معارضه بالله عليك، بالله عليك دي معارضه؟ اللي عمل يضرب بالمولوتوف ويضرب دي ويقتلوا الناس ويمنعوا المرور ايه ده ده معارضه دي؟ لا دي مش معارضه، بس والله العظيم حاجه يعني. شوف وصل الأمر لإيه، تخيلوا واحدة تنزل ابنها عيل صغير عيل وتحط في جيبه شهادة الميلاد بتاعته، تقول لك عشان لو مات يطلعوه ليه؟ عطينا 600 جنيه، بقى أمن الدولة ما يعرفش مين اللي عاطي 600 جنيه، وما يعرفش الولية اسمها أم دنيا الله ينتقم منها يا رب في الدنيا قبل الآخرة، اللي اسمها أم دنيا، اللي تروح تبقى قالت للعيال، تروح تاخد العيال وتوديهم في التحرير. اليوتيوب نازل الولا حاجة غريبة والله، أبويا عين راح يدور عليه وافتكر أنه مات ولا بتاعه، الآخر لقوه، تعال يا ابني إيه اللي حصل؟ قال لك أم دنيا جت وقالت لي حديك 100 مش عارف 70 جنيه كل يوم، وحتاكل فراخ، ولو مت هتموت شهيد، وحندي لأبوك مش عارف 50,000 جنيه، وكل شهر نديله مش عارف 1,000 جنيه. وعيل يعني، قلت والله فعلا كان الله في عونه صحيح، يعني لو كان اخونا مرسي امر بضرب النار عليهم ولا بتاع، كان العيال دي كان ما لها ذنب، كانت عيالها، بس كويس انه قبض عليهم. طب هو قبض على اللي عمل كده. فده سعيد بن العاص ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف الاموي. اول ما راح الكوفه صعد على المنبر وحمد الله وقال: والله لقد بعثت اليكم واني لكاره، ما كنتش عايز اجي، ولكني لم اجد بدا اذ امرت ان اؤتمر. لما امرني سيدنا عثمان لازم اسمع كلامه. الا شوف شوف شوف المسلم، الله اكبر، الا ان الفتنه قد اطلت خطمها، يعني طلع الخرطوم بتاعها، يعني بان ان في فتنه هتحصل اهي، خطمها وعينيها، ووالله لأضربن وجهها حتى أقمعها، وإني لرائد النفس اليوم. خلوا بالكم، أول ما وصل فولى سيدنا عثمان بن عفان. هم قالوا إيه بقى مع الحتة اللي جاية برضو؟ إن سيدنا عثمان بن عفان كان يولي أقاربه، كان يولي أقاربه اللي هو منهم سعيد بن العاص. طب سؤال هنا، ايه المانع ان انا اعين واحد قريبي او اعين واحد حبيبي؟ ايه المشكله؟ يعني انا عايز كل واحد منكم يتخيل الموقف ده. مش انت ليك قرايب؟ اه. وليك صحابك وحبايبك؟ اه. وتثق فيهم من خلال تعاملك معاهم، يعني قعدت مثلا كام سنه مصاحب اخ ليك من خيره الاخوه ليك، وحبيبك قوي وانت حبيبه قوي، وبينكم وبين معاملاته كام سنه، وجربت وجربك وكذا، لو قدر الله انك تبقى رئيس جمهوريه، ايه المانع انك تعينه؟ مش هو اولى؟ ليه؟ انت عارفه ومعاشره وخبزه وعجنه زي ما بنقوله احنا في المثل. اجرب انا اقول لك ايه؟ الله عين واحد صاحبه. طب وايه؟ ايوه عين واحد صاحبي فيها ايه؟ انا عارف صاحبي كويس، لما صاحبي ده يخون او يعمل حاجه غلط تعالى حاسبني، صح كده؟ طيب انا لقيت في عيلتي ابن عمي ولا ابن خالي من خيره الناس وما شاء الله عليه، ما عينوش ليه؟ يوم ما اجي اعينه يقول لك شوف واجد بيعين قرايبه. طب وايه المانع؟ ولا هو عشان قريبي لازم يعيش فقير نقير؟ يا اخي ده فرصه عمره ان قريبه بقى رئيس جمهوريه، طول عمرنا محروق. زي اللي يقول لك ايه؟ اخوانه الدوله، اخوانه الدوله. ايه اخوانا يعني؟ اصل عايزين يعينوا الاخوان. الاخوان مين؟ المسلمين. امال هنعاون الاخوان المسيحيين؟ ايوه اخوان مسلمون. فيها ايه؟ فيها ايه لما يتعينوا؟ طول عمرهم بيتضربوا وطول عمرهم بيتحبسوا وبيتسجنوا محرومين. انا قدمت كليه الشرطه سنه 69 كنت جايب 72%، والشرطه كانت بتاخد 50%، ونجحت طبي وهيئه ورياضي، وخدت الفلوس عشان اروح ادفعها، بس اشهد الله ورب الكعبه كنت ملتزم لسه جديد، يعني ان انا كنت عايز اخش ابقى ضابط عشان اعمل المجرمين معامله طيبه وانشر الحق والحاجات اللي كنت قاريها بقى لسه في بدايه التزامي. يعني رحت عشان اشوف النتيجه، ما لقيتش اسمي، ففي ضابط واقف بيقول لي انت مالك فيه؟ قلت له مش عارف ادور على اسمي مش لاقيه. قال لي اسمك ايه؟ قلت له وجدي عبد الحميد. قال لي لا مش موجود. انت مجموعك كام؟ قلت له 72. 72 كليه شرطه يا ابني؟ ده احنا بناخد من 50. نجحت طبي؟ قلت له اه. رياضي؟ اه. هيئه؟ اه. انت ليك حد في الاخوان المسلمين؟ قلت له اه والله العظيم كده وربي. قلت له عمي. قلت له عمي. قال لي بقى عمك في الاخوان المسلمين وجاي تقدم للشرطه؟ يمشي يا ابني، كنت وفرت فلوسك ووفرت وقتك. طيب لما ربنا يكرمنا دلوقتي مثلا اخونا مرسي اهو مثلا ربنا كرمه ده وجاه يعيني مثلا انا مش عايز ولا حاجه بس بقول لك مثلا جاي يعيني في الشرطه مثلا لواء ولا بتاع عشان اعمل الامن واعمل الكلام ده، ايه ده؟ ده بيعين الاخوه وبيعين الدقون. ايه فيها ايه يعني لما يعين الدقون ويعين الاخوه؟ اه انت هتعمل زي الدقن اللي طالعه حقود طالع يقول لك انا عملنا احصاء لقيناه في 13 مش عارف محافظة ولا 17 مش فاكر الرقم بالظبط، ومعين اخوان مسلمين. طب وفيها ايه يا حبيبي؟ افرح لاخوك المسلم انه بيتعين يا اخوي، افرح لاخوك، فين الولاء والبراء؟ لا واللي يغيظك، واكتر التعيينات كانت في وزارة الاوقاف. قال لا، ما هي اوقات اوقاف مسلمين. قال لا، وانا هعين جرجس وحنة وفانوس وفلتس في الاوقاف؟ ده ايه الغباء ده يا ستير يا رب؟ فايه حته ان واحد يعين قريبه؟ ما فيش مشكله، نشوف قريبه بقى عمل ايه، مشي صح جزاه الله كل خير، مشي غلط نقول له. لكن مش عيب ان انا اعين قريبي، ومش عيب انك انت تعين قريبك وتعين الناس حبايبك، ها، لو كانوا يستحقوا زي سيدنا عثمان. الامر الخامس، ده برضو ملوش ذنب فيه، هيعمل ايه؟ كان في خاتم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيختم بيه بس مكتوب عليه من تحت محمد، في النص رسول الله فوق. لو انك انت لو قلت محمد رسول الله هيبقى كلمه الله فين؟ لا، فوق. وكان بيختم بيه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، خد الخاتم سيدنا ابو بكر يختم بيه، سيدنا عمر يختم بيه، سيدنا عثمان حطه في ايه؟ في صبعه. عارف انت لما بتروح تزور مسجد قباء، من توضأ في بيته ثم أتى قباء فصلى ركعتين بأجر عمرة تامة، تتوضى في الفندق ما تروحش تتوضى في المسجد. واللي ما بيمسكش وضوءه، اللي مش بيمسك وضوءه يروح يتوضى في الفندق، وأول أول بداية المزارات خليها قباء، عشان بعد كده عايز تخرج ريح عايز تتوضى تاني مش مشكلة، بقى هتروح بقى مسجد القبلتين بعد كده، وتروح مسجد السبع مساجد اللي هم بتوع الخندق، وتروح غزوة أحد، وتروح براحتك يعني. لكن خلي أول حاجة تبقى مسجد قباء. مسجد قباء لما تروح تزوره من ورا بقى هتلاقي بقى نشف دلوقتي خلاص جف، ده كان بير مية اسمه بئر أريس، بئر أريس. فكان سيدنا عثمان قاعد في البئر ومدلد رجله، ها، وبيلعب في الخاتم في إيده، بيلعب في الخاتم اللي هو مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الخاتم وقع منه في المية، فجاب ناس نزلت تدور عليه مفيش، قال نشفوا المية بتاعت البير معلش ويطلع تاني مش مشكلة عشان ادور على سبحان الله ما لقاش الخاتم ده، وحتى الآن ما حدش لقى الخاتم ده. طب ايه المشكلة يعني بيلعب في الخاتم فوقع منه؟ قال لك شوف حتى خاتم النبي ضيعه، حتى خاتم الرأي. ايه يا اخوانا ده؟ ما هو ربنا يكفيك شر القلوب السودة والعينين اللي لابسه نضاره سودة ما بتشوفش الا السواد، تبقى انت ابيض وفي حلو، لا مش شايف دي، زي المجرمين اللي عندنا ده اعلام مسيلمة الكذاب اللي شغالين الصبح بالجرايد على الناس وبعد الظهر في الفضائحيات، والغم والنكد والقرف والعكننة والبلد هتقع والاقتصاد منيل والناس مش لاقيه تاكل. طب ما تجيبوا الحاجات الكويسه، انت ليه يعني كل واحد فينا فيه جوانب سلبيه شويه في حياته، فيه كذا فيه كذا فيه كذا. ممكن انا انسان بضحك وبنكت وجيت في لحظه اتنرفزت على اخويا، كشرت في وشه شويه نتيجه ظروف عندي، هي دي طبيعتي؟ لا، لكن ليه بتضخمها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. سقط البير في ايده بعد ما كان لابسه 6 سنين، فقال لك شوف شؤم اهو، حتى الخاتم وقع في بئر ايه؟ في بئر أريس ده يعني. الأمر اللي بعد كده رقم 6، تخلفوا عن غزوة بدر. ما قلنا ستنا رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وهو قعد يمرضها فما طلعش غزوة بدر، ولما جاء سيدنا زيد عشان يقول للناس بالخبر الانتصار في غزوة بدر بعدها بثلاث أيام، أمنت بالله، لأن مين اللي كان عايز يقعد ثلاث أيام؟ قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا أبو جهل، تنحر الجزور نذبح الجمال ونشرب الخمر وتعزف القيان وتسمع بنا العرب. آمنت بالرغم غرف 60 ده يومات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قعد 3 أيام بعدين. لكن لما بعت للمدينة المنورة قال لهم إن احنا انتصرنا في غزوة بدر، كان 60 رقية ماتت في نفس اليوم، ماتت في نفس اليوم. فحتى غم لذلك سيدنا عثمان وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجوا 60 أم كلثوم بعديه، عشان كده كان من كنيته أنه هو ذو النورين، اتنين نور، ستنا رقية وستنا أم كلثوم. طيب يبقى ايه المشكلة في انه ما حضرش غزوة بدر؟ كان بيمرض زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجتي عندها الحمى سيبها وروح اقاتل؟ لا، قعد عشان يمرضها، فانا مش شايف اي سبب يعني هنا يتقال يعني. سبعة، قالوا ان هو فر في غزوة احد، دي صح، دي صح، هو مش فر يعني زي بعضه، هقول فر مش مشكلة. ها، غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية، حصلت الانتكاسة، المسلمون انتصروا بس كان النبي عليه الصلاة والسلام حاطط على جبل احد 50 من الرماة، سيدنا عبد الله بن جبير، لا تبرحوا اماكنكم سواء كانت لنا او علينا، انضحوا الخيل عنا بالنبال، النبال تفزع الخيل، اللهم اني اشهدك عليهم، قلت لكم ما تسيبوش مكانكم. المهم انتصر المسلمون في غزوة احد وبيلموا الغنايم، يلا بينا احنا قاعدين نعمل ايه؟ لا استنى، عبد الله بن جبير قال لهم يا اخواننا النبي معينا وقال ما حدش ينزل سواء كانت لنا او علينا، يا عم خلاص المعركة خلصت عشان نلم الغنايم. نزلهم 40، سابوه هو مع 10 على جبل الرماة. كان خالد بن الوليد الله يسامحه بقى لانه كان كافر ايامها، معاه 200 فارس على 200 فرس وعينه على جبل الرماة ده، اول ما لقى 40 نزلوا، اوبا هنكسب المعركة، على طول صيحة القتال وطلع قتل 40 الشهداء، 10 شهداء ان شاء الله، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه بقى. في ناس ثبتت مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغايه ما طلع على جبل احد وعطى ظهره لجبل احد وطلع، وفي ناس رمت السيوف، وفي ناس رجعت المدينه المنوره، كان منهم سيدنا عثمان. ليه؟ ابن قمأ الملعون كان قتل سيدنا مصعب ابن عمير، وكان لابس ان مصعب لمة الحرب بس هو جسمه زي النبي عليه الصلاه والسلام، قال قتلت محمدا، قتلت محمدا، فالصحابه قالوا الله ده النبي مات احنا هنعيش ليه؟ اللي رمى سيفه واللي راح رجع على المدينه كان منهم سيدنا عثمان ابن عفان. قالوا له طيب مش ربنا بيقول ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير؟ لا، الايه دي في بدر، في غزوه بدر بس، يعني الصحابه عايز تقول في بعضهم فر من المعركة مرتين، مرة في أحد والتانية في حنين، ها الاثنين أحد وحنين نزل فيهم العذر، العذر، لكن بدر لا، بدر هتنطبق الآية دي إزاي؟ الله يقول في سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في غزوة أحد إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، إن الله غفور حليم، عفى الله عنهم خلاص. عشان كده لما قالوا لسيدنا عثمان ابن عفان إنك أنت انهزمت، قال لا الحمد لله ربنا تبارك وتعالى نزل عذرنا في القرآن، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم عز وجل. طيب رقم 8، تخلفوا عن بيعة الرضوان اللي كانت تحت شجرة السمرة في صلح الحديبية يوم 2/1 ذو القعدة سنة 6، لأن هو راح مكة عشان يقول لمكة إن 1400 من الصحابة وجايبين 70 جمل هدي ولابسين إحرام عايزين نخش نعمل عمرة، مرضوش طبعا يدخلوا النبي عليه السلام وتجمعوا في حتة اسمها وادي بلدح ب8000، وبعدين جم عند عسفان وقفوا عشان يقتلوا المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام تحرك إلى الحديبية أو الشميسي تقع في الغرب من مكة المكرمة على بعد 15 كيلو، والناقة بتاعته بقى بركت وكذا، وبعدين بقى الايه المداولات والبتاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال آخر حاجة نبعت سيدنا عثمان بن عفان، هو قال لسيدنا عمر روح أنت يا عمر، قال لا ما ينفعش أنا أروح يا رسول الله، أنا مش بتاع تفاوض، أنا اللي يتفاوض ده يكون واحد لين كده، طيب ياخد ويدي معاهم، تعرف سيدنا عمر هي كده يعني كده، هنخش يعني هنخش، طب نودي مين؟ نودي مين خصوصا ان له قرايب في مكه المكرمه؟ سيدنا عثمان بن عفان. فراح سيدنا عثمان غاب 3 ايام، وشيع بقى ان هو قتل، فالنبي عليه الصلاه والسلام قتل، انتوا كنتوا جايين معايا لايه؟ قالوا للعمره، لا جددوا النيه قتال، يلا بيعوني بيعه الرضوان بقى، يلا ها ها ها قتال قتال قتال، ما عدا الجد بن قيس المجرم نزل تحت الدابة بتاعته وقعد مش عايز يقاتل، مجرم منافق. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص البيعة كلهم مع الصحابة قال وهذه بيعة عثمان، وحط ايده اليمين في ايده الشمال. فكان ده شرف كبير قوي قوي لسيدنا عثمان ابن عفان. عايز اقول لك على حاجة جميلة قوي كانت يعني محجة بينهم بين سيدنا عثمان ابن عفان وحجه فيها ازاي. يمكن اقولها لك في الاخر اهو. سيدنا عثمان بن عفان مع ابي عبيده عامر ابن الجراح. ابو عبيده بيقول يا عثمان تخرج علي في الكلام وانا افضل منك بثلاث، انا افضل منك يا عثمان بثلاث حاجات. قال له قول ايه هما. قال الاولى اني كنت يوم البيعه حاضرا وانت غائب، بيعه الرضوان ما كنتش موجود. والثانيه انا شهدت بدر وانت ما حضرتش بدر. والثالثه كنت ممن ثبت يوم احد وانت لم تثبت، انت رحت المدينه. فقال عثمان صدقت، بس روح شوف الرد بقى. اما يوم البيعه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني في حاجه الى مكه ومد يده عني. لما خد بايده الاثنين قال هذه بيعه عثمان، هذه يد عثمان بن عفان، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة خيرا من يدي. أدي واحد. وأما يوم بدر فكن النبي استخلفني على المدينة علشان بنت رقية. وأما يوم أحد فإن الله تبارك وتعالى عفى عني وأضاف فعلي إلى الشيطان عندما قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان وبعد ما كسب ولقد عفى الله عنه. فدي بيعة سيدنا عثمان كانت بإيد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال دي بقى يد النبي أشرف وأفضل من إيدي رضي الله عنه وأرضاه. جمع القرآن، طب وإيه؟ ما احنا قلنا في جمع القرآن مش عيده تاني، المرة اللي فاتت اتكلمت بالتفصيل لأن اللهجات. قال له أدرك هذه الأمة هتختلف، فجمع كل الصحف اللي كانت موجودة وحطها في مصحف واحد وقال احرق بقى الكلام ده كله وابعت مصحف نسخة منه للكوفة وللبصرة والمصر، وخلي هنا عندي مصحف، هنا مصحف عثمان. زيادته في حمى الصدقة، طب وفيها ايه؟ الزكاة كترت، والمكان اللي انا بحط فيه الصدقات بحط فيه الخرفان والجاموس مش مكفي، فوسعت فيه. طب بالله عليك دي حاجة تتمسك عليه انك وسعت في حمى الصدقة، طب وفيها ايه؟ قال لا، مش في زكاة كترت وكده. 11 ضرب سيدنا مش دي مش هترد عليها دي، هتقولي بالله عليك سيدنا عثمان بن عفان يضرب سيدنا عبد الله بن مسعود حتى الموت؟ يا سلام، وما تذكرش في السيرة دي، حد يسمعها في السيرة دي؟ حتى الموت سيدنا عثمان اللي ضرب الخادم بتاعه مرة وبعدين قال له تعال امسك ودني، امسك ودني وشدني من ودني، قرصني من ودني زي ما قرصتك، مرحبا قصاص في الدنيا ولا قصاص في الآخرة. وبعدين الواد مسكه كده قال اشدد، امسك يا ابني جامد عشان انا مسكتك جامد. ده يضرب سيدنا، لا حول ولا قوة الا بالله، عبد الله بن مسعود لغايه ما يموته. والهبل الثاني يقول لك ضرب سيدنا عمار بن ياسر حتى فتق بطنه، طلع امعاءه بره. طب لما طلعت امعاءه بره يبقى خلص. سيدنا عثمان يعمل كده؟ طبعا لا، هذا كلام فاضل، هذا كلام باطل. اما ان هو استعمل عبد الله بن سعد بن ابي الصرح على ذات الصواري، انا قلت لك قصه سيدنا عبد الله بن سعد بن ابي الصرح مش هكررها، يعني لما جاء يسلم والنبي عليه الصلاه والسلام مد وشه بعيد وبتاع ثالث مره ابسط يدك لابايعك يا رسول الله، في الثالثة قال أما كان منكم من رجل رشيد، أما منكم من رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت عنه يدي فيقتله؟ قالوا يا رسول الله ألا أومأت لنا؟ تغمس كده تعمل لنا كده بس يعني روح موتوه. قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أسلم سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بعد ما ارتد عن الإسلام، كان ارتد فعلا لكن أسلم بعد كده وحسن إسلامه، ودعا الله أنه يموت شهيد وهو بيصلي، وفعلا مات وهو ساجد. هو اللي قاد معركة ذات الصواري سنة 31 زي ما قلنا المرة اللي فاتت. طيب فيها ايه دي؟ يعني واحد ارتد عن الاسلام وتاب بعد كده وانصلح حاله، ما يبقاش في مشكلة ان احنا نعينه؟ فدي الامور اللي اتخذت على سيدنا عثمان ابن عفان. قبل ان نتحدث عن مقتله رضي الله عنه وارضاه نقول اوليات عثمان. إيه الحاجات اللي هي يعتبر يرحمك الله الحاجات الأوليات اللي تنسب له؟ يعني أول من عمل إيه؟ واحد، أول يقال أول من ارتج في الخطبة، بس بعضهم قال لا مش مظبوط الكلام. أنت فاكر لما قلت لك طلع بعد ما بقى خليفة وبويع طلع على المنبر ارتج في الخطبة، وأول من فوض إلى الناس إخراج زكاتهم كان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. تجيب الزكاة هنا، هات الزكاة بتاعك، تدي الزكاة بتاعك للدولة والدولة هي اللي إيه اللي توزعه. سيدنا عثمان بن عفان قال لا، اللي عايز يطلع زكاة ماله يطلعها أنت، إذا كان لك قرايب بس بشرط يكونوا محتاجين. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. صدقة وصلة، يعني لو أنا واحد قريبي فقير أديله الزكاة، أديله الزكاة، هاخد ثوابين هنا، ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، بس يكون محتاج، يكون محتاج. أول من ولي الخلافة في حياة أمه كان سيدنا عثمان بن عفان. أول من اتخذ صاحب شرطة، شرطة عشان الأمن والأمان. يا رب يا رب مصر يا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله. أول من هاجر بأهله في هذه الأمة، لأنه راح هجرتين قلنا، واحدة للحبشة اللي هي أثيوبيا النهاردة، وواحدة تانية للمدينة المنورة. أول من جمع الناس على حرف واحد في القراءة، أهي دي مصحف سيدنا عثمان، مصحف سيدنا عثمان حرف واحد في القراءة، نقرأ بقراءة المصحف بتاع عثمان اللي احنا بنقرأ بيه دلوقتي ده. في نقطة هنا برضو مسكوها عليه، نسينا والله نقولها هنا، اللي هو بيسموها زيادة الأذان، بس هو مش زيادة. يعني ازاي؟ كان في حتة اسمها سوق الزوراء، سوق الزوراء في المدينة. يوم الجمعة مفيش ميكروفونات طبعا ولا نتائج ولا كلام من ده، فالراجل بيقدم في المسجد، الله أكبر الله، أذان الإيه؟ كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة وهو على المنبر. مفيش حاجة اسمها أذانين يوم الجمعة، لا، أذان واحد بس، الإمام يطلع السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام وبركاته، الله أكبر الله. عبال الناس ما بتسمع الأذان، اللي يقفل المحل بتاعه ويتوضى ويجي، ممكن يجي متأخر ما بيلحقش حتى الصلاة كمان. فعمل إيه سيدنا عثمان؟ بعت واحد هناك في سوق الزوراء يأذن، وبعدين قبل الصلاة، وبعدين عبال بقى ما يقفلهم ويتوضم وييجوا يكون طلع قدم بقى الأذان بتاع الصلاة. أنا تزودت في الأذان، خليتهم ثلاثة، يعني ثلاثة يعني إيه؟ يعني الأذان بتاع الصلاة وبعدين أذان الإقامة. احنا عندنا أذانين اتنين، أذان الصلاة وأذان الإقامة، هو بقى زود التالت ده في سوق الزوراء. فقال لهم علشان الناس، كأني بنبه الناس إنهم إن صلاة الجمعة علشان ييجوا. يعني أول من نخل له الدقيق، الدقيق كان الناس في دقيق زي ما هو كده بحاله يعجنوه، لا اتنخل، ليه؟ عايز ياكل دقيق أبيض، أنا بفلوسي ربنا كرمني. أول من حمل حمى لنعم الصدقة، يعني قلنا عمل مكان عشان يحطوا فيه الصدقات، رضي الله عنه وأرضاه. نختم بقتل مقتله رضي الله عنه وأرضاه. حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ينتقم منهم يا رب. طلعوا بقى على سيدنا عثمان بالكلام اللي أنا قلته ده، شفت صلى أربعة في منى، مش عارف ضرب فلان لما قطع بطنه، شفت عمل إيه وبيعين أقاربه، إلى آخر الكلام بتاع الإعلام الكاذب، إعلام مسيلمة الكذاب. هم دول أحفاد على فكرة، لو أنت شفت دلوقتي اللي موجودين في التلفزيون عندنا هتلاقيهم أحفاد المجرمين دول، الله ينتقم منهم يا رب. طلعوا بقى من مصر، للأسف برضو من مصر، 2000، ما يقلش عن 2000 وما يزيدش عن 6000. هم تظاهروا بأنهم رايحين يحجوا، رايحين يحجوا، وهم راحوا طالعين على سيدنا عثمان ابن عفان. حصروه، قعدوا محصرين 40 يوم، ومنعوا عنه الطعام، ومنعوا عنه المية. المية ده هو اللي اشترى بئر روما رضي الله عنه وأرضاه وسب لها للمسلمين. حتى سيدنا علي بن أبي طالب، أسمعك كلامه، سيدنا علي بن أبي طالب أيها الناس، إن الذي تصنعون اللي بتعملوه ده، إنكم حصرين الخليفة ومنعين عنه. طب ما حصرينه بتقولوا عشان بيعمل وعمل والكلام اللي احنا ردينا عليه الكلام اللي احنا ردينا عليه، لكن تمنعوا المية ليه عنه؟ إن الذي تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين. لا تقطعوا عن هذا الرجل الماء ولا المادة الأكل يعني، فإن الروم وفارس الكفرة اللي بيعبدوا النار واللي بيعبدوا الصليب، فإن الروم وفارس لا تأسر، لما بيأسروا واحد تطعم وتسقي. وما تعرض لكم هذا الرجل في شيء، هو عمل لكم إيه؟ الرجل ده عمل لكم إيه؟ فيما تستحلون حصره وقتله، فيما تستحلون حصره وقتله. لكن سبحان الله ما فيش فايدة. لما حصروه أمر سيدنا عثمان بن عفان بعدم القتال. أنا هقول لك كلامه اللي قاله، قال لجميع من كانوا بالبيت، اللي كانوا في البيت ده دار الخلافة يا إخوانا، هو خليفة المسلمين وده دار الخلافة. قال لجميع من كانوا بالبيت: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة لي إلا كف يده وسلاحه. أي واحد بيأتمر بأمري وأنا خليفة كلمتي مسموعة، أقول له ما تستخدمش السلاح. جاء سيدنا زيد بن ثابت إلى سيدنا عثمان وقال: هذه الأنصار بالباب، الأنصار بالباب. فقالوا: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين. إحنا نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من مكة للمدينة عندنا، ننصرك النهاردة بقى. إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكون معك. قال عثمان: أما قتال فلا، لا قتال لا، أموت أنا واحد مش مشكلة، لكن عشان أنا أعيش كم واحد حيموت؟ ودول مجرمين ما يقلوش عن 2000 وما يزيدوش عن 6000، وجايين الله لا يريك. وأنا قلت لك أسماءهم إيه في السيرة يعني. دخل سيدنا عبد الله بن عمر على سيدنا عثمان فقال، اسمع النقاش ده جميل قوي قوي، فقال عثمان: يا ابن عمر انظر ما يقول هؤلاء، رأيك إيه؟ شير علي أعمل إيه؟ قال لهم بيقولوا إيه؟ قالوا بيقول: اخلعها ولا تقتل نفسك، اخلع نفسك من الخلافة وإحنا نسيبك مش هنموتك، بس أنت ما تبقاش خليفة. فقال ابن عمر: إذا خلعتها، لو أنت شلت نفسك من الخلافة، أمخلد أنت في الدنيا؟ هتعيش على طول يعني؟ فقال عثمان: لا. قال ابن عمر: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ هيعملوا إيه غير أنهم هيموتوك؟ قال له: لا، ما فيش حاجة تاني، هيعملوا إيه؟ هيموتون. قال عبد الله بن عمر: فلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله. الله اللي جعلك خليفة تقوم تخلع القميص اللي ربنا لبسه لك، هتبقى سنة، هتبقى سنة سيئة فتكون سنة. كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوا. اوعى تعملها يا عمر، يا عثمان، اوعى تعمل كده يا عثمان، خليك خليفة زي ما انت خليفة. حصروا 40 يوم، الله ينتقم منهم، ومنعوا عنه المية، حتى قالوا سيدنا عثمان علي بن أبي طالب ورمى العمامة بتاعته في البيت ان انا موجود. قال له: قتال لا. طب ابعت لك الحسن والحسين؟ قال له: قتال لا. هو كان شاف رؤية سيدنا عثمان انه بيتعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في نفس اليوم ده، عشان كده قال ما حدش يدافع عنه، انا حموت حموت وانا عارف ان انا حموت، وحموت شهيد، لان النبي عليه السلام بشرنا بالشهادة: اثبت احد فما عليك الا نبي وصديق وشهيد. فكان شهيد رضي الله عنه وارضاه. دخلوا الحقيقه يعني كان قتله طريقه صعبه يعني، ضربوه بالحديد على دماغه فسال الدم على المصحف اللي كان بيقرا فيه، وسبحان الله نزل الدم على الايه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فامراته النائله بنت الفرافصه رضي الله عنها وارضاها جايه تدافع عنه، فراحوا ضربينها بالسيف فقطعوا صابعها. خدوا بعد كده بقى القميص بتاعه اللي مات فيه كان كله دم، وخدوا صوابع ستنا نائلة وودوها لمين؟ ابن عمه معاوية بن أبي سفيان في الشام، كان والي على الشام. سيدنا معاوية حط صوابعها على المنبر وحط القميص بتاعه على المنبر. فطبعا كل حد من المسلمين يخش يشوف المنظر ده كده كده يعملوا كده في خليفة المسلمين ومراته. واحنا طبعا لا عايزين حقنا. عشان كده ما نيجي نتكلم عن سيدنا بقى علي بن ابي طالب بعد كده هتعرف اصل الخلاف اللي كان بينه وبين سيدنا معاويه بن ابي سفيان. ما كانش على الخلافه والله مع الخلافه وحسبت لك بالدليل يعني. لكن هيبقى السؤال بقى السؤال واحد يقول لك طب ازاي الصحابه نختم بيه ازاي الصحابه يسيبوا سيدنا عثمان يقتل كده هم كانوا فين؟ اسمع يا سيدي. اولا سيدنا عثمان بن عفان هو اللي حلفهم وعزم عليهم الا يقاتلوا. عزمت على من كان لي امر عليه ما فيش قتال. ادي واحد. طبعا ده يدل على ايه؟ واحد شجعته انه يواجه الموت بنفسه كده. اتنين حرصه على دماء المسلمين مش عايز حد يقتل لان لو حد جاي قتلهم مجرمين ما عندهمش دين يموتوه. يبقى ده موت عشاني انا؟ ده ميت علشاني؟ لا انا موت انا ايه المشكلة؟ رحمته يعني اول حاجة شجعته رضي الله عنه وارضاه. اتنين رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة المهمة جدا هنا ايه؟ كان عدد المسلمين اللي موجودين في المدينة المنورة عددهم صغير. ليه؟ واحد معظم المسلمين كانوا في الحج لان الكلام ده كان في ذي الحجة. هم حصروا من اول اواخر ذي القعدة من قلت لك متظاهروا ان هم راح يطلعين الحج وقتلوا في ذي الحجة. فكان عدد المسلمين قليل في المدينة لان معظمهم كان في الحج بيحجوا. اتنين الصحابة سابوا بقى المدينة بعد كده اللي راح الكوفة واللي راح البصرة واللي كان في الشام يعني ما كانوش كلهم متجمعين في المدينة زي الأول يعني. ثلاثة الصحابة يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى في الفتوحات الإسلامية فكان عدد الصحابة اللي موجودين بسيط جدا جدا جدا فما قدروش يدافعوا عن سيدنا عثمان بن عفان خاصة إن دول مجرمين يعني لا يتورعوا. خلينا أقول لك تاني أسمائهم. أصحاب شر الغوغاء من أهل الأمصار نزاع القبائل أهل المياه وعبيد المدينة ذؤبان العرب حثالة الناس متفقون على الشر سفهاء عديم الفقه أراذل من أوباش القبائل أهل جفاء همج رعاع سفلة آلة الشيطان. عايز أوصف أكتر من كده إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نختم بتعليق الصحابة على استشهاد سيدنا عثمان ابن عفان. سيدنا الزبير بن العوام لما علم بمقتل سيدنا عثمان قال رحم الله عثمان إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل له إن القوم نادمون اللي موتوا يعني ندمين إنه عمل كده. فقال دبروا ودبروا ولكن كما قال الله تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. سورة سبأ آخر سورة سبأ. تعليق سيدنا طلحة بن عبيد الله لما علم مقتل عثمان قال رحم الله عثمان إن لله وإنا إليه راجعون. فقيل له إن القوم نادمون قال تبا لهم الله ينتقم منهم. وقرأ قول الله تبارك وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. سورة ياسين. شوف سيدنا علي بن أبي طالب تعليقه بقى لما علم بمقتل سيدنا عثمان قال رحم الله عثمان إن لله وإنا إليه راجعون. قيل له إن القوم نادمون فقرأ قول الله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. سورة الحشر. سعد سيدنا سعد بن أبي وقاص لما علم بمقتل سيدنا عثمان بن عفان قال رحم الله عثمان ثم تلا قول الله تبارك وتعالى شوف الفهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم في الحياة أو آخر سورة الكهف دي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وما فاهمين أنهم عملوا خير إن إحنا نقتله علشان عمل وعمل وعمل وعمل ده دي أمور تستحق القتل دي. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ثم قال سيدنا سعد: اللهم أندمهم وأخزهم واخذلهم ثم خذهم. واستجاب الله تبارك وتعالى لدعوة سيدنا سعد لأنه كان مستجاب الدعوة. هكذا استشهد سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قدر الله وما شاء فعل. بعد ذلك انتقلت الخلافة إلى سيدنا علي ابن أبي طالب، هنشوف بقى إزاي ونشوف سيرة سيدنا علي ابن أبي طالب يوم الخميس القادم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يلعن من يلعنهم. اللهم آمين آمين. حياكم الله، جزاكم الله خيرا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.